إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أفضال الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة زادها الله شرفا وإنعامه عليها أن وهبها في مثل هذا الشهر الفضيل منحا ومزايا وأصبغ عليها نعما وسجايا حيث فضل في هذا الشهر أعمالا ووظائف واختار لها أزمنة وأوقاتا كلها نفحات ولطائف. فالسعيد من أصابته هذه الخيرات فسعدت أيامه وصالحت أحواله، والشقي من أخطأته فمرجت حياته وفسدت خلاله. ومن العبادات أو من الطاعات عباد الله التي هي أم العبادات والتي يجمل بالمسلم الصائم في هذا الشهر أن ينال حظه منها وأن لا يصرف قلبه عنها عبادة الدعاء، عبادة التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء. فإن الدعاء أيها المؤمنون شأنه في الإسلام عظيم لتعلقه بالرب الكريم ومكانته فيه عالية ومنزلته منه سامية، إذ هو أجل الطاعات وأفضل العبادات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبينة لفضله، المنوهة بمكانته وعظم شأنه، ترغب فيه وتأمر به وتحض عليه بأساليب متنوعة ندبا وإجابة. والطاعات والقربات عباد الله إذا اقترنت بالزمان الشريف والمكان الشريف وشرف العامل عند الله عز وجل بكثرة تقواه وخلوص عمله ازداد فضلها وعظم أجرها. ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في بيان أحكام الصيام آية تتعلق بالدعاء، آية تتعلق بالدعاء ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذ ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد إكمال عدة رمضان وقبل إتمام وقبل آية إتمام الصيام إلى الليل، ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وهذا إيماء وإشعار للصائم بالاجتهاد بالدعاء في تلك الليالي من هذا الشهر الفضيل، خصوصا عند إكمال العدة من رمضان وعند كل فطر، فإن الله سبحانه وتعالى مجيبه إلى ما سأل ومنجز له ما طلب. آية عظيمة والله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أإذا سألوني عن قربي فإني قريب لست بعيدا عنهم، وإذا سألوني فإني أجيب دعوة الداعي لا أرد له طلبا ولا أستجيب له طلبا. وهذه الآية عظيمة عباد الله من أسرار القرآن العظيم، وفيها لطيفة قرآنية، إذ ورد فيها لفظ السؤال إذا سألك عبادي عني، ولم يأتي بعده بلفظ قل كما في آيات السؤال الأخرى في القرآن الكريم كقوله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى آخر الآيات. أما في هذه الآية فإنه لما قال وإذا سألك عبادي عني فلم يقل قل، وفي هذا عباد الله إيماء وإشارة إلى رفع الواسطة بين العبد وربه في مقام الدعاء والعبادة، في مقام الدعاء والتعبد لله تبارك وتعالى. فهي آية عظيمة عباد الله، ينبغي للإنسان أن لا تغيب عن ذهنه وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإنه العبادة. واعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى وجلت حكمته لما شرع لعباده الدعاء وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيه ووعدهم بالإجابة والقبول فضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما، ومع ذلك هيأ لهم أحوالا فاضلة وأزمنة شريفة وآدابا عظيمة يكون حظ العبد ونصيبه من الإجابة والقبول بحسب نصيبه وحظه من تحقيق تلك الأمور وعنايته بها. فقد جمع الله جل وعلا للمسلمين في هذا الشهر الفضيل جميع هذه الأمور، فدعاء العبد المسلم حال صومه مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وفي حديث آخر قال ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة يحققها الله سبحانه وتعالى للعبد إذا دعاه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله عتقاء، أي من النار، في كل يوم وليلة، يعني من رمضان. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن ذلك عباد الله تحري الدعاء في العشر الأخير من رمضان التماسا وطلبا لليلة القدر. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الدعاء لما قالت له يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أدعو أو ما أدعو، فقال تقولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إنه والله لدعاء عظيم أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي هي العفو. والعفو عباد الله يكون قبل العقوبة وبعدها، بخلاف الغفران الذي لا تكون معه العقوبة البتة. ومن ذلك أيضا تحري الدعاء عند السحور ووقت السحر، وليس له دعاء يخصه، وإنما لعموم قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل فيقول هل من يدعوني، هل من يدعوني فأستجيب له، هل من يسألني فأعطيه، هل من يستغفرني فأغفر له. ومثل هذا الوقت وهذا الزمن الشريف عباد الله مهيئ لنا جميعا في ليالي شهر الصيام لاستيقاظنا لتناول أكلة السحور وللتهيؤ والاستعداد لشهود صلاة الجماعة. أيها المسلمون، إن بعض الناس للأسف الشديد لا يلتفت إلى شأن الدعاء، ولا يهتم بما جاء به من فضل، ولا يشغل وقته به، ظنا منه أن الدعاء لا يلجأ إليه العبد إلا إذا كان في حاجة إليه من نحو جلب من نفعه، جلب نفع أو دفع ضر، أو عند حصول مكروه أو نزول بلاء. وهذا من الخطأ بمكان، هذا من الخطأ بمكان، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به وقد سمى الدعاء عبادة، وهذا دليل على أهميته وجليل مكانته وعظم شأنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد سماه الله تبارك وتعالى دينا فقال فادعوا الله مخلصين له الدين، بل أكثر من ذلك مما يدل على عظم شأنه أن الله عز وجل سمى الدعاء صلاة، فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا له، سكن لهم، أي دعاؤك لهم سكن لهم. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهو يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحيل. ثم التفت عباد الله إلى علو مكانة الدعاء وسمو مرتبته في السنة المطهرة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال الدعاء العبادة، وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدعو الله يغضب الله عليه. لا تسل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بل جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه يقول أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فأكثروا عباد الله أو عليكم عباد الله بالدعاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن المسلم إذا دعا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف بمثل وإما أن يصرف من السوء بمثلها، قالوا إذا نكثر؟ فقال الله أكثر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أن يردهما صفرا خائبتين. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء، وفي رواية لا يرد القبر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فهذه عباد الله بعض النصوص وبعض الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل الإشهاد بالدعاء والتنويه بمكانته من الدين، لأنه أصل العبادة، ولأنه عباد الله يجتمع في غيره من أنواع التعبد والتذلل لله عز وجل ما لا يجتمع في سائر العبادات الأخرى، فإنه والله يستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى والرهبة من عذابه وعقابه، ويستدعي أيضا حضور اللسان ويكون باللهج بالتمجيد والتحميد والتسبيح والتقديس والمسألة والطلب والابتهال والضراعة، ويستدعي أيضا حضور البدن بالانكسار وإظهار الفاقة والافتقار إلى الله عز وجل والانكسار بين يديه والتذلل له والتبري منه من والتبري به من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى، مستغيثا به سبحانه وتعالى دون سواه، إلى آخر ما ذكر من أنواع العبادة التي تضمنها الدعاء. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه أيها المؤمنون قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ويقصد بالدعاء هنا الشامل لنوعي الدعاء، دعاء العبادة والثناء ودعاء المسألة والطلب. والدعاء عباد الله له شروط كثيرة ذكرها العلماء، له شروط كثيرة لا بد من توافرها حتى يكون مقبولا مجابا عند الله سبحانه وتعالى. من أهم هذه الشروط أن يعلم الداعي، أن يعلم الداعي أنه سبحانه وتعالى هو وحده القادر على إجابة الدعاء، وأن لا يدعو إلا الله وحده، لأن من دعا غير الله سبحانه وتعالى ورجاه أو خافه ورهب منه فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وأن يتوسل إلى الله عز وجل بأحد أنواع التوسل المشروعة، إما التوسل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو أن يتوسل إلى الله في الدعاء بالأعمال الصالحة أو بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر. ومن هذه الشروط أيضا عباد الله التي ذكرها العلماء من جملة شروط الدعاء عدم الاستعجال، ترك الاستعجال في الدعاء، والدعاء بالخير وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحضور القلب وإطابة المطعم والمأكل وعدم الاعتداء في الدعاء. فهذه عباد الله بعض شروط الدعاء ذكرتها على سبيل الإيجاز. وأما أداب الدعاء فهي أيضا يحسن بالمرء أن يأتي بها ليكون دعاؤه كاملا. ومن هذه الأداب في الدعاء أن يبدأه بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله قبل الشروع في الدعاء، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتراف بالذنب والإقرار بالخطيئة والخشوع وإظهار الفاقة والرغبة والرهبة ومن ذلك الأداب أيضا خفض الصوت، وأن يدعو الإنسان بجوامع الدعاء ومحاسن الكلام، وأن يتجنب السجع والتكلف، وأن يبدأ في الدعاء بنفسه ثم يدعو لسائر المسلمين. ومن أداب الدعاء أيضا الإخلاص حال الدعاء أو في حالة الدعاء، وقوة الرجاء وشدة التحري، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتظار الفرج والتوبة ورد المظالم وأداء النوافل بعد الفرائض وبر الوالدين والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والسلامة من الغفلة واغتنام الفرص والأحوال والمواضع والأماكن التي تكون مظنة إجابة الدعاء. فهذه عباد الله بعض شروط وأداب الدعاء، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يعمل بها ويضعها نصب عينيه فقد حصل له الخير كله، لأنه بهذه الشروط وبمراعة هذه الأداب يكون قد حصل على أقوى أسباب إجابة الدعاء. فالدعاء عباد الله سبحانه، فالدعاء عباد الله هو دليل الإيمان بالله عز وجل وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، وهو متضمن لوجوده سبحانه وتعالى، وأنه تعالى غني وأنه سميع وأنه بصير وأنه قادر وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون غيره من خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يفقهون هذه العبادة، وأن يكون لهم فيها حظ ونصيب، لا سيما في مثل هذه الآيال المباركات. أسأل الله عز وجل أن يحق لنا هذا ولكم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة، وفيها الخصائص العظيمة لمن فاته اغتنام ما سبق من أيامه الأولى. إن من بركات العشر الأخير عباد الله، من بركات العشر الأخير إكرام الله عز وجل هذه الأمة بهذه الليالي المباركات التي ينبغي للعبد أن يجتهد فيها، فإنها قد خصت بكثرة الاجتهاد في العمل الصالح. ثبت عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وقالت عليها وقالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأيقظ ليله وأيقظ أهله وأحيا ليله. وثبت عنها كما في مسند أحمد قالت كان يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله. ففي هذه الأحاديث عباد الله دليل على فضيلة هذه الليالي، وأن يكون ذلك بالاجتهاد في الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة ذكر ودعاء وتلاوة قرآن واستغفار واغتسال وتطيب ولبس أحسن الثياب، كما ثبت عن السلف رضي الله تعالى عنهم يفعلون هذا في العشر الأواخر من رمضان. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد حتى يفوز بغنيمة هذه الليالي المباركات. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن من بركات العشر الأخير ليلة سماها ليلة القدر، هذه الليلة المباركة العظيمة التي فضلها الله عز وجل على غيرها من الليالي، وامتن بها على هذه الأمة المرحومة ببيان فضلها وبيان شرفها وقدرها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل أشاد بها في موضعين من كتابه، الأول في سورة الدخان في قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة مباركة، والمبارك هو الله عز وجل، والبركة كثرة الخير ودوامه، فهي ليلة مباركة لكثرة خيرها وجزيل ثوابها وشرف من طلبها وحصل عليها علم بها أو لم يعلم. هذه الليلة المباركة التي من أعظم بركتها أن الله عز وجل أنزل فيها أعظم كلام وأجل حديث وأحسن مقول، ألا وهو القرآن الذي به سعادة البشر وهدايتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وفيها أيضا يفرق كل أمر حكيم، أي ينزل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكاتبين ما هو كائن في تلك السنة من الآجال والأعمال والأرزاق والخير والشر وما إلى ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله سبحانه وتعالى المحكمة المتقنة التي ليس فيها نقص ولا خلل ولا بطل ولا باطل ولا سفه. وأنزل الله عز وجل فيها صورة تتلى إلى يوم القيامة سميت بصورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الصورة العظيمة عباد الله مشتملة لأنواع من الفضائل والبركات متعددة وكثيرة، أولها أي الفضيلة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها كتابه المبين وذكره الحكيم ونوره المبين الذي به هداية وسعادة البشر في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التنويه والتعظيم والتفخيم في قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. وقد قال أهل التفسير أن كل ما قال الله عز وجل فيه لنبيه وما أدراك فإنه أعلمه بذلك، وما قال له فيه وما يدريك لم يطلعه عليه. والفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر، أنها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها، والملائكة لا يتنزلون إلا بالخير والرحمة والمغفرة والبركات. الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من عذاب الله وعقابه بما يقوم به العبد من طاعة الله سبحانه وتعالى. والفضيلة السادسة هي أن الله تعالى أنزل فيها صورة تتلى إلى يوم القيامة. هذا وإن من فضائل هذه الليلة المباركة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا أي احتسابا للأجر وطلبا للثواب، وهذا حاصل لمن علم بها أو لم يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط العلم بها حتى يحظى بمثل هذا الفضل. ومن بركاتها عباد الله أن العبد لو أنفق من عمره ما يزيد عن 80 سنة وبالضبط 83 سنة وأربعة أشهر لا ينقطع عن صلاة أو صوم أو عبادة لا يبلغ فضل ليلة من لياليها، لا يبلغ فضل ليلة من لياليها. فالشقي إذا من حرم خيرها. جاء في سنن ابن ماجه بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. ليلة القدر عباد الله موجودة عند الأمم الذين كانوا قبلنا وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة. روى أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أهي في الأمم قبلنا أم هي أهي في رمضان أم في غيره؟ قال بل هي في رمضان. قال تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت. قال بل هي إلى يوم القيامة. وأما فضلها وأجرها والله أعلم، فإنه مختص بهذه الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة الجمعة وغيرها من الفضائل. وليلة القدر عباد الله تعرف بعلامات وأمارات قد يجتهد العبد في التعرف عليها، من بينها أن ليلتها سمحة طالقة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من علاماتها أنه يسجد، وقد رأى في هذه رؤيا أنه يسجد صبيحتها في ليلة في ماء وطين، فكان أن نزل المطر فصلى بهم النبي صلى الله عليه الصبح بالمسلمين على في ماء وطين. ومن علاماتها أيضا أن تكون ليلتها لا حارة ولا باردة. ليلة القدر ليلة طلقة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها قسط حتى ترتفع. وفي حديث آخر قال تطلع الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. هذا ما ورد من علاماتها وأماراتها فقط. وأما ما يروى من أن الشجر يسجد في ليلتها والمباني تنام وتفتح أبواب السماء وتظهر الأنوار في أبراج السماء، فهذا من السخفات ومن الاعتقادات الفاسدة فلا يلتفت إليه. هذا عباد الله قد عرفتم فضل هذه الليلة المباركة، ليلة يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويرد على أصحابه الجواب ويكتب للعاملين فيها جزيل الأجر والثواب. فاجتهدوا عباد الله في طلبها، فهذا أوان الطلب، واحذروا الغفلة ففي الغفلة كل العطب. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر لأن نحصل فيها على جزيل الأجر والثواب. واجعلنا اللهم من عبادك السابقين إلى الخيرات، الهاربين من المنكرات، الآمنين في الغرفات، الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات، يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.